المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي يرجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطى جوامع الكلم واختصر له الكلام، وعلى صدق من أعطي له جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا أمثلة ونذكر أنموذجا منه، فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله: والسابقون السابقون، وقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله: وأمرهم شورى بينهم، وقوله: وشاورهم في الأمر، وقوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقوله: والصلح خير، وقوله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله: والله لا يحب الفساد، وقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقوله: فلا تدع مع الله أحدا، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ألا لله الدين الخالص، وقوله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقوله: فاستقم كما أمرت، وقوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين، وقوله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: ما على المحسنين من سبيل، وقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقوله: وخير مردا، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله: